السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، بيننا وبين رمضان أقل من 20 يوم، فنحن نتنفس أريج رمضان، ها هي قلوبنا تمتلئ لهفة وشوقا وودا وحبا للقاء رمضان. فاللهم بلغنا جميعا شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، واكتب لنا فيه عمرة مقبولة، واكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين برحمتك يا رحمن يا رحيم. إخوتي في الله، قبيل رمضان لابد أن نتوجه لحضراتكم ببعض الوصايا، ببعض النصائح، حتى نحسن من خلالها استقبال شهر رمضان. هذه وقفات قصيرة، رسائل موجزة. قبيل هذا الشهر الكريم أردت من خلالها أن يحيي ربنا بها القلوب، وأن يذكر بها النفوس، وأن يوقظ بها النائم، وأن ينبه بها الغافل، وأن يقوي بها العزائم. الوقفة الأولى قبيل رمضان، أحبتي في الله، تفكروا في عظيم فضل الله عليكم واشكروا. الله عز وجل له علينا نعم لا تعد ولا تحصى. قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. من أول هذه النعم نعمة الإيجاد، وركز في اللي هتسمعه، من أول هذه النعم نعمة الإيجاد، فالله سبحانه هو الذي أوجدنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم. كنا عدم، كنا لا شيء، فأوجدنا الله، أوليست هذه من نعم الله؟ قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى ولا ما أتاش؟ أتى. عمرك كم سنة يا من تسمعني؟ 50. قبيل 50 عام أين كنت؟ في علم الله كنت عدما. أنت يا أمة الله عمرك كم سنة؟ 30. قبل 30 عام أين كنت؟ في علم الله كنت عدما. من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ إنه الله. أوليست هذه من نعم الله علينا؟ ثم أوجدنا الله عز وجل وجعل فينا حياة، وجعل فينا روح، مع أن الله خلق أشياء صماء لا تسمع لا تتكلم لا تتحرك جماد. كان ربنا قادر يخلقك جبل، يجعلك حجر، يجعلك حبة رمل، مش كده؟ إنما ده أوجدك وجعل فيك روح بها جسمك يتحرك يغدو ويروح ويقوم ويقعد ويتحرك ويسكن، مش دي نعمة تانية؟ ثم جعلك الله أيها الإنسان من أفضل المخلوقات الحية. ما كان ممكن يجعلك مخلوق له روح لكنه دنيء، كان ممكن ربنا يجعلك ذبابة أو نملة أو بعوضة أو ميكروب، ما دي برضو كائنات حية. لا، الله جل وعلا جعلك إنسان سيد على هذه الأرض، سخر لك جميع ما في الأرض وجعلك أنت الملك عليها، مش دي نعمة؟ ثم انظر يا عبد الله كيف سواك الله، كيف خلقك، كيف عدلك، كيف في أحسن صورة ركبك. أوليست هذه نعمة أيضا من نعم الله على بني الإنسان؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك سبحانه، في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه، أكرمك بالعقل، أكرمك بالمنطق، أكرمك بخلقة سوية. كان ممكن ربنا يجعل رأسك إلى الأرض كالدواب، لا لا، ده سواك. قال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، مش ده قرآن؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه الدواب أهدى أحسن أم من يمشي سويا، أنت أيها الإنسان سويا على صراط مستقيم. دي برضه من نعم الله عز وجل علينا. ثم من أعظم نعم الله علينا بعد نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله إن إحنا مسلمين. الحمد لله أن من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تحس بنعمة الإسلام انظر لمن حواليك من سكان الأرض، تجد العجب العجاب العجيب. هذا يعبد حجر، إلى الآن في ناس بتعبد صنم بوزا، يعبدون حجارة. إلى الآن في الهند هناك متاحف تعبد فيها فئران، والله هناك أمم تعبد النمل. أنت ربنا أكرمك بالإسلام، غيرك يعبد حجر، غيرك يعبد بقر. غاندي، غاندي الزعيم الهندي قال في مؤتمر عالمي: سأدافع عن عبادة البقر، إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. يقول لك أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني، إن أم التي ولدتني أرضعتني حولين كاملين وتريد مني أن أنفق عليها بقية عمري، أما أم البقرة تعطيني من لبنها وترضى باليسير من الطعام والشراب. طبعا البقرة لو أنطقها الله لقالت له: يا عجل لا تعبد إلا الله، غيرك يعبد بقر. إلى هذه اللحظة يعبد حجر، يعبد شجر، يعبد بشر. ملايين من سكان الأرض يعبدون بشرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ربنا في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك السبيل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أنت يا مسلم أكرمك الله بنعمة الإسلام، فقل الحمد لله. الحمد لله على أنني مسلم. اللهم كما أخرجتني لأبوين موحدين، اللهم كما مسكتني بالفطرة التي خلقتني عليها، اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما واحشرني في زمرة المسلمين والمؤمنين والمحسنين برحمتك يا رحمن يا رحيم. ثم أنعم الله عليك أنت أيها المسلم بنعمة الهداية، بنعمة التوفيق. أنت اللي قاعد قدامي دلوقتي بتسمعني، مش في جارك اللي جنبك بيتفرج دلوقتي على فيديو كليب لواحدة عريانة بترقص؟ مش جارك اللي جنبيك يمكن الآن في المقهى بيلعب شيش بيش، يلعب قمار؟ أيوة. وانت دلوقتي حابس نفسك قدام جهاز التلفزيون وجايب قناة الخليجية أو أي قناة إسلامية نظيفة تسمع قال الله قال رسول الله، مش دي نعمة؟ نعمة هداية، نعمة توفيق. من الذي هداك؟ من الذي وفقك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي سددك؟ من الذي أعانك لأن تجلس لدقائق تسمع قال الله قال رسوله، ترجو بذلك أن تعمل بدين الله، ترجو بذلك أن تفوز برضا الله؟ أوليست هذه نعمة من نعم الله عليك أيضا؟ فقل الحمد لله. ثم انظر حبيبي في الله إلى نفسك وأنت تتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى، من أمن في وطن إلى صحة في بدن إلى تسديد لحق إلى سعة في رزق إلى زوجة إلى ولد إلى عافية. نعم، نعم لا تعد ولا تحصى، تزول بكفرانها وتزيد بشكرانها. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طب يا رب عشان النعم تزيد وما تحرمناش منها ما هو المطلوب؟ قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين برحمتك يا رحمن يا رحيم. من نعم الله علينا إخوتي وأخواتي في الله، من نعم الله علينا في هذه الأيام أن مد في أعمارنا إلى شهر شعبان، وها نحن بيننا وبين شهر الخير والبركة، بيننا وبين رمضان أيام أقل من 20 يوم، أقل من 3 أسابيع، بيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع. ها نحن نطرق بقلوبنا وعيوننا على أبواب شهر رمضان، فاللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوتي في الله، كم غيب الموت من صاحب، كم غيب الموت من صاحب، وكم وار الثرى من حبيب. كان في مثل هذه الأيام في العام الماضي معنا أحباب وأقارب وأصدقاء ومعارف، منهم من غيبه الموت وواراه الثرى. طول العمر يا أخوانا مع العمل الصالح من أمارات الخير. اسمع إلى هذا الحديث عشان تعرف فضل ربنا عليك قد إيه لما مد في عمرك إلى رمضان. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه، والحديث حسن صحيح، عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير، أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. الله أكبر. أفضل الناس من أمارات الخير عند الناس إن الإنسان عمره يطول وعمله يبقى صالح، يبقى كلما زاد به العمر زاد رصيده في الخير، ارتقى في درجات الجنة العاليات. من طال عمره وحسن عمله، راجل ما شاء الله كبارة عنده 70-80 سنة ما شاء الله محافظ على الصلاة في المسجد، يحفظ القرآن، يصلح بين الناس، رجل كده مجلسه كله خير، كله ذكر، كله بركة، هذه بشارة خير. وشر الناس عند الله من طال عمره وساء عمله، عمال يزود في المظالم، يزود في السيئات، يزود في أعمال الشر، فتزداد عقوبات من الله معدة له في الآخرة. فاللهم هب لنا بركة في أعمارنا مع حسن عمل وعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، أنا عايزكم في هذه الأيام في كل سجدة تلحوا على الله بدعوة: اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على ما يرضيك يا رحمن. يا أخوانا، من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم وكرم كبير، وكيف لا ولم لا، وهو شهر الخير، شهر البركة، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويغل فيه مردة الشيطان، ولله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، كل ليلة يعتق جمعا من الموحدين من النار، يعتق في كل ليلة 1000، 20000، 100000، مليون، الله أعلم، كرم الله واسع. فإذا كانت الليلة الأخيرة من ليالي رمضان أعتق الله من النار كقدر ما أعتق على مدار شهر رمضان، فيا رب اكتب لنا في هذا العام عتقا من النار في رمضان، وفوزا بأعلى درجة في الجنان برحمتك يا رحمن، اللهم آمين. شهر كله خير، نجد فيه على الخير أعوان فعلا، حتى الإنسان المسيء بيتلم شوية في رمضان، حتى المتبرجة الكاسية العارية في نهار رمضان تلبس لك إشارة صغيرة على رأسها، تخرج من غير مكياج بتستحي شوية، نجد في رمضان على الخير أعوان. إذا ألحوا على الله في هذه الأيام بدعوة: اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على ما يرضيك فيه يا رحمن. مما يدلل على أن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم هذا الحديث، روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلا من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. خدوا بالكم، اثنين أسلموا على عهد النبي، واحد مات شهيد والتاني مات بعد الشهيد بسنة. فقال طلحة بن عبيد الله وهو واحد من العشر المبشرين بالجنة، قال: فأريت الجنة، يعني في رؤيا منامية، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. الراجل اللي مات على سريره بعد الشهيد بسنة دخل الجنة قبل الشهيد. قال: فعجبت من ذلك، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي فقال صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان؟ الله، الراجل ده دخل الجنة قبل الشهيد لأنه عاش بعدين حد ما حصل رمضان وصامه. أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة من السنة؟ إبقى يا أمة الإسلام اعلموا أنه إذا أدركتم رمضان فقد أدرككم من الله فضل عظيم، فألحوا على الله في هذه الأيام بالدعاء أن يبلغكم شهر رمضان. كان السلف هكذا يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، وقبيل رمضان 6 أشهر يدعون الله اللهم بلغنا شهر رمضان. الوصية الثانية، عايز كل اللي شايفيني دلوقتي في هذه اللحظة ينوي نية صالحة، ننوي الآن إن إحنا ربنا أطال في أعمارنا وبلغنا رمضان سنصومه كله ونقومه كله ونختم القرآن فيه مرات ونعتمر لو استطعنا ونفطر الصائمين ونغض الجوارح عن الحرام ونري ربنا منا في رمضان ما يحب ويرضى. انوي الآن. طب ليه دلوقتي؟ يمكن تموت، يمكن ما تحصلش رمضان، فتؤجر على كل هذه النوايا الصالحة ويكتب لك ثواب العمل بالنية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من اللحظة دي انوي إنك في رمضان ستقترب من حال الملائكة، نهارك صيام تشبه الملائكة التي لا تأكل ولا تشرب أبدا لبعض الوقت، ليلك ذكر وقيام، لسانك لا يفتر عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، تسابق إلى مرضات الله. انوي دلوقتي أرجوك لعلك تموت بارك الله في عمرك فيكتب لك الأجر بالنية. بالنية. الوصية الثالثة، عايزك تخلص النية. اعلم حبيبي في الله أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، والعمل لا يكون من الصالح إلا إذا كنت فيه مخلصا ومتابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. احذر وأنت في رمضان تصوم وتقوم وتعمل مائدة رحمن وتفطر الصائمين، احذر من الرياء. أنت بتعمل العمل ليه؟ للناس ولا لله؟ طيب معنا اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله، وأدخلوا اتصالات يا أخواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. السلام عليكم. سمعك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير ونعمة. نور الشاشة. الله ينورك. الله يخليك. بس يا شيخ حبيت أسأل سؤال. تفضل. بس أنا مقصر بزيارة أهلي. أنت مقصر في زيارة في أهلك؟ أقول لك مقصر بزيارة أهلي بسبب دوامي، دوامي فترتين. نعم. أوكي. سامعك. طيب أوكي. وفي عندك الصلاة برضو ما أقدر أقوم لها لأن دوامي على فترتين وبرضو صعب، صلاة الفجر ما أقدر أقوم لها. نعم. طيب ده سؤال هجاوبك إن شاء الله. فإيش تنصحني يعني؟ حاضر، أبشر. بارك الله فيك. تابع معي في الحلقة وسأجيبك إن شاء الله تعالى. اتصال آخر يا أخواني. طيب نستأنف. السلام عليكم. طيب قلت أوصيك أخي في الله قبل رمضان بالإخلاص. الإخلاص الإخلاص. اكتب حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. لا تنسى أن عمل السر في الغالب أجره مضاعف. في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا سيد مع حضرتك. اهلا استاذ سيد امر. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال. اتفضل. بص اخويا ملتحي يعني ملتحي وانا عملنا مع بعض خلاف يعني بسبب اخويا الكبير. فهو اخويا الثاني غلطت فيه يعني وبعد كده صالحته واخويا الثاني صالحني وقال لي كويس. بس اخويا الملتحي ده استكبر جيت اصالحه انا ضربني ضرب جامد عشان اخويا ساب الدين وانا كنت عايز اضربه وكده. فايه ضربني ضرب جامد زعلني وجيت اصالحه انا عشان ربنا عارف ان ربنا بيبقى صالح من اللي بيخاصم اخوه. فهو استكبر وقال لا مش مرضيش صالحني وكده يا شيخ وانا عايز اعرف الحكم ده وزعلان. ان هو ملتحي ومش عايز يصالحني مستكبر. طيب تابع معايا الحلقه ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. ابشر. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا اخوان قلت قبيل رمضان اوصي نفسي واخواني باخلاص النيه. لازم كل واحد فينا يا اخواننا لازم يكون له خبيئه من عمل صالح لا يطلع عليها الا الله. لا يقول لزوجته ولا الاولاد بينه وبين ربنا. لازم توجد لنفسك اعمال لا يعرفها احد من البشر بينك وبين ربنا. كان الشافعي رحمه الله يقول كل عمل من عملي بدا للناس لا اعده في الاخره شيئا. كان الشافعي خايف على نفسه ويقول هذا الكلام فنحن اولى به منه. معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. عايز اكلم الشيخ لو سمحت. معي حضرتك يا فندم اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مسعد. ايوه يا فندم. من فضلك انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. مين الشيوخ اللي اسمعها ومين اللي ما اسمعهاش؟ حاضر. ايه تاني؟ بس دي اهم حاجه. هم الشيخ محمد حسين يعقوب يقول لك محمد حسان وابو اسحاق. طب غير كده انا ما اسمعش. حاضر. معلش ربنا يبارك ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر هجاوبك ان شاء الله. بارك الله. طيب يا اخواني ناخذ ان شاء الله فاصل سريع ونعود لنواصل من بعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت إخوتي في الله بين يدي رمضان لابد أن نستشعر فضل الله علينا وضربت بعض الأمثلة لبعض نعم الله علينا التي لا يلتفت إليها كثير من الناس. ثم قلت إن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم فألحوا على الله بالدعاء اللهم بلغنا شهر رمضان. ثم قلت من الآن إنوا نوايا صالحة أنكم إذا بلغتم رمضان ستصوموه كله وتقوموه كله وتعتمروا فيه عند الطاقة وتقرأوا القرآن كثيرا وتفطروا الصائمين على قدر الإمكان وتروا الله منكم ما يحب ويرضى. الآن إنوا الآن. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لأن العمل إن لم يكن فيه إخلاص فسوف يجعله ربنا في الآخرة هباء منثورا. خايف إن يؤتى بك في الآخرة ولك حسنات كالجبال من الصيام والقيام والزكاة والعمرة والحج ثم تسمع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسرة. يبقى أخلص واعلم أن عمل السر في الغالب ثوابه أعظم. أقول في الغالب مش دائما. فاجعل لك خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله لا تعرفها زوجة ولا ولد بينك وبين الله. أخلص. فإن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الوقفة الخامسة قبيل رمضان بقولها لكل مسلم ومسلمة. أقول يا أمة الإسلام إن رمضان فرصة عظيمة جدا للدعوة إلى الله عز وجل. ابدأ بدعوة أقاربك الذين لا يصلون. رمضان فرصة، الشياطين متكتفة، القلوب لينة، استقبالها للخير أقوى في رمضان من أي شهر. ابدأ بالأقارب، بالأحباب، بالجيران، ادعو إلى الله بالتوجيه والنصح، بالكتيب الإسلامي، بالشريط الإسلامي. لا يمر عليك يوم من أيام رمضان دون أن تساهم في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه مهمة الأنبياء والمرسلين ومهمة الصالحين ومهمة كل مسلم. لا تنسى أن الله قال في أمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخة بأسأل، واحدة صامت يوم عاشوراء. نعم. وما صامت يوم ولا قبله يوم بعد، ما حكمها؟ حاضر، أبشري. شكرا، بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معك علوة من سنهوت من الأنف الشهرية. اتفضل. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، اتفضل. والله فضلت الشيخ، أنا متعود أطلع مبلغ من المال كل شهر من مرتبي. سمعك. فهل إن شاء الله يعني في رمضان يعتبر صدقة الفطر؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. أبشر أبشر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ مسعد. أيوة نعم. أنا أختي الجزائر. حي الله أهل الجزائر. متزوجة منذ 11 سنة. نعم. والحمد لله لما تجوزت كنت متبرجة، ولكن بعد كده هداني ربنا والحمد لله. أنا أخت متجددة ومسلمة والحمد لله، ومتبعة لمنهج رسول الله. الحمد لله. نعم. أنا أريد أسأل، عندي مشاكل مع زوجي، كنت في خصام معاه على الجلباب، والحمد لله اتوفقت أني أقنعه أن الجلباب حق وكل الكلام ده، ولكن منذ مدة أصبحت كأني شيء في البيت. نعم. لا يعطيني قيمة الزوجة. نعم. فاشتد غضبي وذهبت من بيتي وسافرت من دون محرم، وأعلم أن هذا لا يجوز. نعم. أخذت ابني. نعم. وبعدين أنا هنا وأنا غضبانة في بيت أهلي ومش عارفة أعمل إيه، وأسألك أن تشير علي وتنصحني. حاضر، أبشري. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يصلح بينك وبين زوجك. مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز نكلم الشيخ مسعد. الشيخ معاك يا خالد، تفضل. وحسني يا شيخ مسعد. الله يبارك في عمرك. أنا من تلاميذك اللي حضرت لك في مسجد أبو بكر الصديق. أهلا أهلا. وحضرت لك في المنارتين. بارك الله فيك. وحضرت لحضرتك يعني، وكنت من دايما من تلاميذك. أعزك الله. وأنا مشتاق يعني إن أنا نسمع صوتك الجميل. ربنا يبارك في عمرك ويكبرك، الله يرضى عليك. حقيقة يعني أنت أمتعتنا بالعلم. الله يعزك يا أخي. وبأخلاقك العالي. ربنا يبارك فيك يا أخي. أنا مش مصدق إن أنا أكلمك أصلا يعني. لي أنا ابن امرأة كانت تأكل الجبنة القديمة في مصر. يا مولانا أنا عايز سؤال. تفضل. هل من عق والديه؟ نعم. وتاب إلى الله؟ نعم. أبناؤه يعقوه؟ حاضر، هجاوبك يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعلك من البررة يا خالد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه، اتصال من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. انا نبيك في بعيد يا شيخ. اسأل الله ان يرضى عليك ويبارك فيك. خيرا يا اختي. اتصال انقطع يا اخواني ولا ايه؟ طيب اتصال انقطع. نستأنف ولا في اتصال اخر؟ نواصل إن شاء الله. إحنا قلنا إيه؟ قلنا نية صالحة قبل رمضان، قلنا إخلاص النية، قلنا الدعاء، قلنا شكر نعم الله عز وجل، قلنا رمضان فرصة مواتية للدعوة إلى الله عز وجل. القلوب في رمضان متعطشة للخير، الشياطين في رمضان مصفضة، النفوس هادئة، الصدور منشرحة، الأجر عظيم. إما كناش سنأخذ بأيدي الناس إلى الله في رمضان فمتى؟ بالله عليكم في فرصة أحسن للدعوة إلى الله من شهر رمضان؟ لا. طب وأنا لما أدعو الناس إلى الله ماذا أعد الله لي من الأجر؟ اسمع، أخرج البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا يهديك على أديك، يهدي على أديك، أفضل لك من ألف جمل بألوف مؤلفة من الجنيهات. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. تفضلي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أسأل حضرتك بس سؤال، أنا والدتي جت لها القرعة للحج إن شاء الله. نعم. بس هي هتطلع لوحدها. فاحنا لما سألنا مشايخ فيه قالوا لنا طبعا ده لا يجوز، وفي قالوا لا طالما في رفقة مع صحبة صالحة وكده يجوز يعني ينفع. فهي طبعا تمسكت بالرأي دوت لأن هي نفسها تطلع وعايزة تروح. سنها كم سنة؟ سنها 61. فهل الأمر يعني فيه خلاف؟ طيب. ولا أحب استفسر يعني. هجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خير. وجزاك. بارك الله فيك وعليك. تصالي إخواني ولا أنا سالي؟ طب نواصل إن شاء الله. وأرجو قبيل الحلقة الأخونا المخرج ينبهني إن شاء الله. فأنا أقول يا عباد الله، رمضان فرصة مواتية للدعوة إلى الله عز وجل. واحد بس ربنا يهديه على أديك أفضل لك من ملايين الجنيهات. كل عمل صالح سيعمله سيثاب عليه، وإنت كمان تاخد نفس الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذلك أكرم امرأة مسلمة على مدار التاريخ أخذت مهر، كانت مين؟ ستنا أم سليم. ليه؟ كان مهرها إسلام أبي طلحة. روى النسائي في سننه والحديث حسن صحيح أن أبا طلحة أراد أن يخطب أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم لصاحبة أعظم مهر، لأن كل عمل أبو طلحة يثاب عليه هو ونفس الثواب في ميزان أم سليم. يبقى رمضان يا أخوانا فرصة مواتية للدعوة. أنت بتعرف تتكلم، دب الكلمة بعد صلاة الفجر في المسجد، مش يعني هذا غير متاح لك في بيتك، الدرس اللي تسمعه اجمع أولادك، بلاش دودة، اجمع أولادك حول شاشة إسلامية يبث فيها نور وخير وتسمعه، اعمل مسابقة لأولادك، النهاردة اللي يصلي الخمس صلوات في المسجد له مني كذا، واللي النهاردة يقول لي حديث نبوي له مني كذا، اعمل البيت كده خلية كلها يتنافس على مرضات الله بحفظ قرآنه بطاعته بالصلاة في بيته. رمضان فرصة من ذهب للدعوة إلى الله عز وجل. لا تحسن الكلام، هات كتيبات يا أخي، ممكن تأتي برزمة كتيبات بقروش، مش بقول بجنيهات، تأتي بمئة ورقة فيها بعض النصائح الإسلامية ربما بجنيه واحد وتوزعها على الناس على قدر الطاقة. هل تعجز أن تشتري 100 شريط إسلامي وتوزع في كل يوم من أيام رمضان منها جزءا على الناس؟ يا أخي أهل الباطل بينفقوا ملايين من أجل الباطل، فماذا أنفق المسلمون من أجل إظهار الحق؟ يبقى رمضان فرصة من ذهب للدعوة إلى الله فلا تضيعوها. الوصية السادسة: احرص على قراءة القرآن كثيرا في كل عمرك وأكثر وأكثر في رمضان. رمضان ده شهر القرآن. كثير من السلف، الإمام مالك مثلا، كان إذا دخل عليه رمضان ما لا يجلس في مجلس العلم، ويقول إن رمضان صيام وقيام وقرآن. عايزك تعكف على المسجد، تعكف عفوا على القرآن، رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقراءة القرآن تأتي بملايين الحسنات. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ 190 حسنة. طب بالله عليك انظر للساعة، شوف البسملة تأخذ منك كم ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم 4 ثواني، خدت 190 حسنة في 4 ثواني. ده أنا ممكن كل يوم أقرأ جزء أخذ لي نصف مليون حسنة، أقرأ جزئين ربما أخذ مليون حسنة من قراءة القرآن فقط. نهيكم عن ثواب الصيام الذي لا يعرف مداه إلا الله، وثواب القيام وثواب الذكر وثواب كذا وكذا. لا تضيع هذه الفرصة. عايزك تختم القرآن في رمضان مرتين ثلاثة، مرتين ثلاثة. النبي كان كل سنة يعرض القرآن على جبريل مرة، في العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين. اقرأ كثير. من الصحابة من كان يختم في 7 ليالي، منهم من كان يختم في 3 ليالي، على الأقل اختموا مرة مرتين. كذلك عود نفسك على ذكر الله، ودي النصيحة السابعة. الله أمرنا أن نذكره قد إيه؟ يعني ربنا قال لك صلي في اليوم كم صلاة فريضة؟ 5. عليك صيام كم شهر فريضة؟ شهر واحد في السنة. عليك كم حج فريضة؟ مرة واحدة في العمر. عليك كم ذكر؟ ده مش محدد إلا الأذكار المحددة اللي بعد الصلوات وكذا وكذا. غير كده الذكر ده ملوش حد، على قد ما تقدر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على قد ما تقدروا. وصف الله المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فما هو حال الإنسان إما واقف أو قاعد أو نائم؟ يعني ربنا يريد أن يفهمنا ألا ننفك عن ذكره. رمضان ده شهر الذكر، وذكر ربنا يأتي بملايين الحسنات. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أخي لك بكل تسبيحة شجرة تغرس في الجنة، بكل تحميدة شجرة، بكل تكبيرة شجرة، بكل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أنت الآن فيك حياة وفيك قوة، ما تضيعهاش حتى لا تندم وتقول ساعة لا ينفع الندم: يا ليتني قدمت لحياتي. رمضان شهر الذكر. الوصية الثامنة: أوصيك حبيبي في الله باغتنام رمضان. أغتنم إزاي؟ بالصيام أصوم كله، القيام أقوم كله، الذكر، ختم القرآن، تفطير الصائمين، مجالس العلم، عمرة في رمضان، إصلاح بين الناس، اغتنمه. وأحذرك من مجالسة البطالين الفارغين. احفظ لسانك من الغيبة، من النميمة، من فاحش القول. احبس عينك عن الحرام. مش قاعد في رمضان، رمضان عندك كله أغاني وأفلام وتمثيليات تبحلق وتحملق وتضيع صلاة القيام. طول نهار رمضان صائم عن الحلال وتبحلق في الراقصات في التلفزيون. أمجنون أنت؟ تصوم عن الحلال ولا تصوم عن الحرام؟ هل في عقلك رشد؟ أحذرك من أن تضيع أيامك، من أن تهدر فرصة المغفرة في رمضان. إذا كان ربنا مش هيغفر لك في رمضان، مستني يغفر لك إمتى؟ ده شهر المغفرة تضيعه؟ مش قادر تصطبر شهر وتكون راجل مع الله ويرى منك ما يحبه ويرضاه فيغفر لك وتعاهده على المواظبة على ذلك؟ سبحان الله العظيم. يبقى أحذرك من مجالسة البطالين في شهر رمضان. اعلم حبيبي في الله أن إضاعة الوقت علامة المقت. كان ابن الجوزي يقول: أعوذ بالله من صحبة البطالين. قيل لعمر بن عبد العزيز: ألا تتفرغ لنا؟ قال وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، لا فراغ إلا عند الله تعالى، ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. وقالت أم أحمد له مرة: ألا تستريح؟ قال: لا راحة إلا عندما أجعل أضع قدمي في الجنة. ناس كتير أوي أوي أعمارهم في رمضان تهدر تذبح تضيع في غير ما فائدة تذكر أو مصلحة تشكر. الناس دي هتقول ربنا في الآخرة إيه عندما يسألهم ويقول لهم: مننت عليكم في أعماركم بسبعين رمضان، عشر سبعين سنة، بخمسين رمضان، بفرصة للرحمة والمغفرة، كيف أضعتموها؟ يقولوا لربنا، يقول يا رب أضعنا أعمارنا في مشاهدة المباريات، أم في متابعة الأفلام والمسلسلات، أم في التشكع على النواصي والمقاهي والطرقات. يا محنة السؤال ويا خزي الإجابة. إخوانا الوقت نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دول حوالي تسع نصائح أو عشر نصائح، سميها الوصايا العشر مني قبل رمضان. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يعنا في رمضان القادم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يمن علينا في رمضان القادم وفي كل رمضان بعمرة. اللهم اكتب لنا في عامنا هذا عمرة وحجة بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. الأسئلة. أخي بيقول لي: أنا مقصر في زيارة الأهل، ومقصر أيضا في صلة الرحم بسبب الدوام بسبب العمل، هذا ليس بعذر، ألا يوجد لك في عملك يوم أجازة؟ أكيد في أجازة. سر رحمك في يوم الأجازة؟ لا ما فيش. طب هناك وسائل أخرى ممكن نصل بها الرحم مؤقتا إلى أن تسنح لنا الفرص بالزيارة؟ اتصال بالهاتف: السلام عليكم، كيف حال العمة، كيف حال الخال، يعني ما لا يدرك كله، لا يترك كله، على الأقل اتصال بالهاتف، على الأقل مراسلة بخطاب، وأوجد يوم أجازة تصل فيه الرحم، إذ أن صلة الرحم رتب الله عليها من الأجر ما الله به عليم. منه ما رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاللهم اجعلنا من الذين يصلون رحمهم يا رب العالمين. برضو شغلي بيجعلني لا أصلي الفجر. يا أخوانا اجعلوا وقت الصلاة هو بوصلة الحياة، بوصلة حياتك ميعاد الصلاة، ضبط عملك وشغلك على مواعيد الصلاة، وبعدين نم باكرا، انوي نية صادقة، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالأسباب الحسية، وإن شاء الله ربنا يعينك، وجاهد نفسك. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأنا كان لي محاضرة هنا في هذه القناة في هذا البرنامج اسمها أين تصلي الفجر، موجودة على مواقع كثيرة في الإنترنت كموقع الفرسان، نزلها وراجعها، فيها خير كثير في هذا الباب والله أعلم. أخي ملتحي وغلط مع أخي الكبير وأنا صالحت بينهم، وأخي سب ولعن واوة، المهم الملتحي مش عايز يتصالح خالص، أعمل إيه؟ بقول الملتحي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بقول ربنا قال: والصلح خير. أصل هو غلط وأخطأ، كفاية بقى، من تهجرته بما فيه الكفاية وأتى يعتذر وتاب وأناب، خذ بيده، لا تعن الشيطان عليه، هداني له وإياك. أختي تقول لي: أسمع مين من الشيوخ؟ أسمع الشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ الحويني فقط؟ لا، فقط لا، الأمة فيها خير كثير، هؤلاء علماؤنا، أساتذتنا، مشايخنا، يعني في أكابر كثر آخرين. فين الشيخ مصطفى العدوي؟ فين الدكتور جمال المراكبي؟ فين؟ أنا مش خايف تسقط مني أسماء، في أسماء كثيرة جدا كثيرة، أنا أتكلم عن بعض المصريين. طب أسمع مين يا شيخ؟ شوف يا أختي، أنا أقول لك كلمة قالها علي رضي الله عنه، قال علي: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف أنت الحق تعرفي أهله مين. أسمع مين؟ اسمعي اللي بيسند كلامه لقال الله قال رسوله، ليقول كلام ويأتي عليه بالأدلة من القرآن من السنة من أقوال الصحابة من أقوال الأئمة. أما الذي يهرف بما لا يعرف، أما الذي يخرف، أما الذي يسعى في هوى الناس ويأتي بالقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والحكايات الموهومة، فلا نقبل منه كلمة ولو كان معاه مليون شهادة دكتوراه. اعرف الحق تعرف أهله، وفي الأمة خير كثير كثير. طيب أختي بتقول لي: صمت يوم عاشوراء ولم أصم في يوم من قبله ولا في يوم من بعده. لا بس لا يشترط لصيام عاشوراء أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، حتى لو أتى في يوم سبت أو في يوم أحد أو في يوم جمعة، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، لكن الراجح إن شاء الله تعالى حتى لو كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة في يوم سبت أو جمعة أو أحد، أنا أصومه لأنه عاشوراء لا لأنه يوم سبت أو يوم أحد أو يوم جمعة، فلا بأس عليك إن شاء الله. بيقول لي: أنا بطلع مبلغ من المال كل شهر صدقة، فهل إذا أتى علي رمضان يعتبر ده من صدقة الفطر؟ لا، لأن صدقة الفطر لها زمان محدد تخرج فيه، تخرج قبل صلاة العيد بيومين أو بيوم أو قبيل الصلاة. ومن أهل العلم قال ممكن أن تبكر في ذلك إن كنت هترسلها الجهة وهذه الجهة مستأمنة أن تخرجها قبيل العيد بيوم أو بيومين. وبعدين صدقة الفطر حبيبي في الله لا تخرج مالا بل تخرج غلالا، وهذا على الراجح، وهنبين ده إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن نويت إن شاء الله كل اللقاءات لحد رمضان تكون في فقه الصيام وعن الصيام، ونستقبل الأسئلة حتى نحسن استقبال رمضان إن شاء الله. أختي بتقول لي: أنا متزوجة من 11 سنة وزوجي ما كنتش محجبة وربنا أكرمني وتحجبت، وزوجي ما كانش مقتنع وربنا أقنعه يعني هداه ولبست الحجاب، وبعدين حصل بيننا مشاكل فخرجت وسافرت بغير محرم. فعلتي حراما، فعلتي حراما، ماذا أصنع؟ استغفر الله وتوب إليه واتصلي عليه. المرأة ما تتكبرش إن لما زوجها يسيء إليها حتى هي تحاول تصالحه. ليس بين الرجل وبين الزوجة حساسيات ولا حزازات، ربنا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنا كزوج ما انتظرش زوجتي تعتذر لي أولا، وهي لا تنتظر أن أعتذر لها أولا، لا، إنما ابدأي بالصلح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أختم بها، قال: ألا أدلكم على نسائكم في الجنة؟ قالوا: من؟ قال: المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها جعلت يدها في يده وقالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. آخر سؤال بقول: أنا عقدت والدي ووالدتي وتبت إلى الله ودلوقتي تحت رجليهم، هل هيأتي لي أولاد يعقوني؟ لا، التوبة تهدم ما قبلها إن شاء الله. السؤال اللي بعد الأخير: أمي عجوز وهتحج حج القرعة وعندها 61 سنة، ماذا تقول؟ الراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، الراجح والثابت في سنة نبينا. لكن بعض الشافعية قالوا: لو كانت عجوز وتخرج في صحبة آمنة ولا تشتهى ولأداء حجة الفريضة فقط فلا بأس. هذا قول الشافعية، هو قول محترم، لكني أخذ بالقول الأول، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم بلغنا شهر رمضان، وفقنا لصيامه وقيامه، اكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، اكتب لنا فيه عمرة مقبولة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.